ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللهم لا تجعلنا من الناسين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الله يا رعيني ما شاء الله تبارك الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الله يا سيدي. نعم يا الله. نعم يا سيدي. نعم الله. الله الله يطول عمرك يا سيدي. أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. إن شاء الله. هذا بشروه شرح. اللهم صل على النبي. نعم. جيبوا لنا مجمع محارم. بس يا سيد. نعم يا سيد. يا ابن السيد. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله.